يقول أيضا المستمع: ما هو الوتر ومتى وقته وكيف يصلى وكم ركعة؟ الوتر هو ختام صلاة الليل بركعة واحدة، هذا هو الوتر. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. هذا هو الوتر، وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة. والدليل على أن أقله ركعة ما سقناه في حديث ابن عمر: صلى واحدة فأوترت ما صلى. وبين الواحدة والإحدى عشرة 3 و5 و7 و9. فأما إذا أوتر بخمس فإنه لا يجلس إلا في آخرهن، وإذا أوتر ب7 لم يجلس إلا في آخرهن، وإذا أوتر ب9 جلس عقب 8 وتشهد ولم يسلم، ثم قام إلى 9 وتشهد وسلم. وإذا أوتر ب3 فإنه يخير بين أن يصلي ركعتين ثم يسلم، أو يصلي 3 بتشهد واحد وتسليم واحد.